والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. هذا الحديث من أحاديث الأذان لأبي داود، والأحاديث السابقة مجموعة للترمذي وفيها ضعف، وهذا لأبي داود وفيه ضعف أيضا. من حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه راوي الأذان رضي الله عنهما أنه قال: أنا رأيته، رغبة منه رضي الله عنه في أن يؤذن هو لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الناس في المدينة احتاجوا إلى شيء يعلمون الناس بدخول الوقت والاجتماع لصلاة الجماعة، فقال بعضهم: نتخذ ناقوس أو بوق، وقال بعضهم: نشعل نارا نعلم الناس، وبحثوا في الموضوع ولم يتفقوا على شيء فتفرقوا. فرأى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه في المنام رجلا معه ناقوس، فقال: تعال يا عبد الله بعني هذا الناقوس. فقال: وماذا تريد به؟ قال: نريد أن نعلم به الناس بدخول وقت الصلاة. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تقولون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأتى بألفاظ الأذان كلها، وعند إقامة الصلاة تقول: الله أكبر الله أكبر، وأتى بألفاظ الإقامة. فأعجب عبد الله بن زيد بهذه الرؤيا، فأسرع في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه رؤياه، فقال: هذا خير، أقرئه بلال فإنه أندى منك صوتا. فأقرأه بلال فسمعه عمر رضي الله عنه، فأتى مسرعا فقال: لقد رأيت مثل هذا. ثم إن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما من رغبته في الخير والأذان، ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، وقد استهم الصحابة رضي الله عنهم في مواطن على الأذان، كل واحد يقول: أنا أريد أن أؤذن. والمشاحة في الخير حسن، والتنافس فيه والتسابق فيه والحرص على أن يكون له السبق في هذا، أو المبادرة في بذل الصدقة أو الإكثار من الصدقة ونحو ذلك من التنافس في الخير مرغوب فيه شرعا. فقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: يا رسول الله، أنا رأيته وأنا أريده، أنا أؤذن. قال عليه الصلاة والسلام: فأنت تقيم. فدل هذا على أنه ينظر بالنسبة للأذان إلى الأصلح والأمكن من المصلحة العامة، لأن المصلحة الخاصة في أن يؤذن من رأى الأذان هو أحق به لأنه رآه، لكن قد يؤذن ولا يسمع من بعيد، وبلال رضي الله عنه إذا أذن سمع من قريب ومن بعيد، فآثره النبي صلى الله عليه وسلم إثارا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وجبر صلى الله عليه وسلم خاطر عبد الله بن زيد بأن جعل له ما لا يحتاج إلى بعد صوت. قال: فأنت تقيم، لأن الإقامة في المسجد لإعلام الحاضرين، ومهما كان صوته ليس بالقوي يكفي يسمعهم، ثم حتى لو لم يسمعوا ينظروا، اللي يسمعه يقوم، واللي ما يسمعه ينظر القائمين فيقوم، يعرف الهدف من هذا القيام. فما تحتاج الإقامة إلى رفع صوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت تقيم. ويؤخذ من هذا أنه لو لم تحصل الإقامة في الميكروفون في المساجد العامة لكان أولى، لأن الإقامة ليست لإعلام أهل البيوت بالصلاة، المفروض في أهل البيوت أنهم إذا سمعوا النداء جاءوا إلى المسجد ولا يحتاجون إلى منادات ثانية، لكن مع الكسل والتباطؤ يقول أعلموهم بالإقامة حتى لعلهم يأتون. وكان الأولى والأجدر والله أعلم أنه لا يقام بالميكروفون، وإنما يقيم من في المسجد بصوته العادي، لأن الهدف من الإقامة إعلام من في المسجد وليس الهدف إعلام من في البيوت حتى يأتون. أهل البيوت أعلموا بماذا؟ بالأذان. والذي لا يأتي بالإعلام بالأذان ما ينبغي أن ينادى مرة أخرى، إذا سيطر عليه الشيطان وتلاعب به الشيطان وقال أصبر أصبر وضيع عليه الوقت دعه. ويؤخذ من هذا أنه لا يلزم أن يقيم من أذن، وإنما هو الأولى بالإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن أخو بني صدى وأراد بلال أن يؤذن أن يقيم قال لا إن أخا صدى قد أذن ومن أذن فهو يقيم، فجعله صلى الله عليه وسلم أولى بالإقامة المؤذن. لكن إذا كان من باب جبر الخاطر وإرضاء ويحصل بذلك المصلحة العامة بالنداء في من هو بعيد الصوت، والمصلحة الخاصة بإرضاء صاحب الاختصاص الذي هو المؤذن أو راعي الأذان، جمع بينهما صلى الله عليه وسلم، جعل الأذان لواحد والإقامة للآخر، تحصل المصلحتان بهذا. وقوله فيه ضعف، وفيه ضعف أيضا، هو في ضعف في إسناده، حيث أحد رواته محمد بن عمر الواقفي قال وهو ضعيف، وضعفه ابن القطان وابن معين والبيهقي، وقال وقع في سنده ومتنه اختلاف، لكنه يستأنس به في أنه يجوز أن يقيم من لم يؤذن. ولهذا قال بعض العلماء إذا أذن غير المؤذن الرسمي ثم جاء المؤذن الرسمي قالوا لعله يقيم لأنه صاحب الأذان، لكن هذا سبقه فيكون حقه في الإقامة باق. والأذان فيه فضل عظيم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون ويتسابقون إليه بناء على قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقد حصل الاستهام من الصحابة رضي الله عنهم في مواطن، كلهم يكون حريص على الأذان وكلهم يكون أذانه صالح فيتنافسون، فلا يحكم بينهم إلا القرعة، يقترعون من تأتيه القرعة هو الذي يتولى الأذان. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أي ابن عبد ربه الذي تقدم حديثه أول الباب، أنه حديثه أنه راوي الأذان رضي الله عنه، أنه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يلقيه على بلال أنا رأيته يعني الأذان في المنام وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. لم يتعرض الشارح رحمه الله لبيان وجهه ولا بينه أبو داود بل سكت عليه، لكن قال الحافظ المنذري أنه ذكر البيهقي أنه أن في إسناده ومتنه اختلافا، وقال أبو بكر الحازمي في إسناده مقال، وحينئذ فلا يتم به الاستدلال. نعم، الأصل جواز كون المقيم غير المؤذن، والحديث يقوي ذلك الأصل. وعن أبي هريرة قال لا يكفي، هذا سيأتي إن شاء الله حديث أبي هريرة المؤذن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.